بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. نحمد الله سبحانه جل في علاه حمدا طيبا مباركا فيه. اللهم اشفنا من كل عين وحسد وسحر بالماء والثلج والبرد. اللهم طهر ربنا أبداننا من كل سقم وعين وحسد وسحر بالماء والثلج والبرد. اللهم ربنا أزل العقد والأسحار الخفية والخدام والحراس الخفية بالماء والثلج والبرد. اللهم دك حصون السحرة والمشعوذين بالماء والثلج والبرد. اللهم ربنا عليك بكل ساحر عليم حول البلد. اللهم ربنا خذ قوتهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ربنا عليك بالجنود الذين يقفون أمامها وخلفها يحيطون بها. عليك ربنا بهم بالماء والثلج والبرد. اللهم عليك بهم. اللهم عليك بهم بالماء والثلج والبرد. بالماء والثلج والبرد. اللهم إنهم كما أحاط بها عن يمينها وعن شمالها ومن فوقها ومن تحتها أحطنا بهم جميعا بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل ربنا ثلجا وماء عليهم حقا. اللهم اجعل ربنا ماء وبردا وثلجا عليهم حرقا. اللهم ربنا لا إله إلا أنت. أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم ربنا أنت الله لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. اللهم طهر ربنا بدننا من كل شائبة كفر وحقد وغل وحسد وضغينة وعدوان وانتقام. اللهم ربنا ربنا لا إله إلا أنت. اللهم اجعل الماء والثلج والبرد في مسامهم إلى عروقهم، في من المسام إلى الجلود، إلى الجلود من مسام الجلود إلى العروق، إلى العروق إلى الدماء إلى العظام إلى الأعصاب. اللهم ربنا اجعل فيه ربنا شفاء ودواء في الماء والثلج والبرد على كل حية وأفعى وثعبان وشيطان من الأبارسة إبليس إبليس ساحر كافر كافر كافر كافر كافر كافر حارب الله جل وعلا وحارب القرآن والصيام والقيام. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت عليك توكلنا وإليك أنبنا لا إله إلا أنت. فبسم الله نبدأ. جعل الكريم سبحانه جل في علاه بتوبة التائبين العالمين أسلم لله تعالى وجاءت الحية إلى الإسلام والإيمان بتوفيق الله جل وعلا أقبلت على الله جل وعلا بالهداية والإسلام أسلمت لله سبحانه جل في علاه إنها الحية التي طالما حسدتها وآذتها وأمرضتها إنها الحية التي طالما آذت أبناءها آذت أبناءها فاعترفت بذلك وأسلمت لله جل وعلا وبقي العدو الظالم وحده وكان قبل الحية الملك النصراني الذي أسلم لله تعالى الملك النصراني الذي أسلم لله جل وعلا وأقبل على الله سبحانه وتعالى والحية الآن كما بيّن عند إسلامها أنها الآن في أمانه وضمانه نعم فقد أجارها وأخفاها وحماها من يد الساحر اللعين فالحمد لله رب العالمين فأصبح في البدن فريق في الجنة وفريق في السعير فريق يرجو الجنة بالعمل والإيمان والخير وفريق يرجو النار بالكفران والشر فالحمد لله الذي هدى الحمد لله الذي هدى هدى من شاء الإيمان واليمين فكانوا بفضل الله ولا زالوا في اليمين في الإيمان بتوفيق الله جل وعلا فالحمد لله في اليمين فريق مؤمن يطيع الله جل وعلا ذاك الملك النصراني الذي سميناه بفضل الله إبراهيم وجنوده أجمعين ومعهم الحية التي آمنت وأصبحت معهم بفضل الله تعالى والآن الثلج والماء والبرد على إبليس ساحر وعلى شيطان ساحر نتنعم بتعذيبه ونتلذذ بعذابه فقد عذبها أكثر من عقبين كاملين عذبها عذابا شديدا عذبها عذابا شديدا عذبها عذابا شديدا والآن يذوق جزاء تعذيبه عذاب الطرفين من فوقه ومن تحته وداخله عذاب يسوقه سوء العذاب حتى نأخذ قوة وبإذن الله فإن جاء الله قبله الله وإلا فالقتال القتال الموت الموت حد ساحر ضربة بسيف وكفى الله المؤمن القتال وكفى الله المؤمن القتال قذف الله في قلبه الوهن والرعب يرى العذاب في أنفاسه والموت عصب عينيه وفي إنك أنت الظالم لها أنت المعتدي على عفتها وعرضها على دينها وعقيدتها على طاعتها وعبادتها وما استطعت أن تغير شيئا من ذلك حاربتها لكنك ما استطعت حاربت لكنك ما أفلحت حاربت لكنك ما نجحت نعم فأبشر بكل خير آمنت وأبشر بما يسوق إن جحدت أنتم بإذن الله تعالى في منن وفي بعد عن كل عذاب قال الله تعالى والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قال الله تعالى والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قال الله والنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا قال الله وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال الله وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال الله وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الحمد لله رب العالمين. زاد الله جل وعلا بالقرآن هذا الجسد ثباتا وإيمانا، وزاد الجنود الذين أسلموا ثباتا وإيمانا واستقامة وإيمانا وعزيمة وإيمانا وهمة وإيمانا، فبقي الشيطان الساحر وحدهم في البدن ضعيفا ذليلا. زاده الله جل وعلا بعناده خسرانا، زاده الله تعالى بعناده وأصحابه ذلة وخسرانا، ذلة وخسرانا، ذلة وخسرانا. فيعذب بإذن الله تعالى على أيدينا وأيديكم بإذن الله جل وعلا، يعذب بآي القرآن، يعذب بآي القرآن الذي قالنا طالما حاربه وصد ومنع، صد ومنع آي القرآن تصل إليه بجنود جعلهم عن يمينها وعن شمالها ومن فوقها ومن تحتها بأسهار صحرها، بأسهار كتبها عقدها، بأسهار جددها، بأسهار أقفاها، بقلاسم عزائم حولها، فيعذب بإذن الله عذابا شديدا. جاء الوعظ وجاء البيان وجاء القرآن والفرقان وجاء الرباط والجهاد طاعة لله تعالى. قاتلوهم يعذبهم الله، قاتلوهم يعذبهم الله. سلاحه الذي كان معه أسلم لله تعالى حية قوية، أسلمت لله الحية القوية الكبيرة، أسلمت لله الحية السوداء القاتلة، الحية التي كانت في صفه وخندقه، كانت من جنده وأعوانه. جاءت إلى الله تائبة، جاءت إلى الله منيبة، جاءت إلى الله مسلمة، فبقي وحده ذليلا ضعيفا. نرى كيف سوف يقاوم وكيف سيتجلد ويصبر، والنار عليه بالماء والثلج والبرد، والنار عليه تحرق جلده، تحرق موضعه، تحرق سحره، تحرق قوته، تحرق ملكه، تحرقه حرقا. فتقي نفوسنا بعذابه وذلته ومهانته. فبسم الله نبدأ. فاسمع، اصبر إن كان لك جلد وصبر، اصبر ومعك في البدن المؤمنون المسلمون الذين كانوا في الكفر معك سواء، فآمنوا وأسلموا لله تعالى. نعم، سحر عظيم وأسعار عظيمة جاءت. لماذا؟ أسعار عظيمة عليها في بيت والدي، عليها في بيت والدي سلاسل وأقفال وعقد ودم وثمع ونجاسة وقرآن سحر الريفي، بقي الريفي سحره بالقرآن القوي. دم كتب بين القرآن، ودخل أين؟ في بيت الوالد، في بيت الوالد والوالدة، وأنت بطقوس الكفر والشرك جاء بك الساحر الريفي فأسكنك في بيت فعمرت مصاري ولا تخف كيفك لا يؤذيها وأنت الآبر والحياة اعترفت كيفك لا تؤذيها وأنت الآبر واليوم كل من النصراني والجنود أصبحوا أهل الإسلام والحياة معهم كذلك أهل الإسلام ونحن معهم أهل الإسلام وهي معنا ومعهم أهل الإسلام وأنت من معك هذا السؤال أنت من معك من أنت من الآن ينصرك أنت الآن من ينصرك أنت الآن من ينصرك أنت الآن من ينصرك من ينصرك من عشق هوى ظلم عدوان انتقام كبر عناد تحدي طغيان هذا الذي عندك الآن ومن أجل من العناد والكبر والطغيان من أجل ساحرة أعطيك وقت أن تأتي في إلى الله جل وعلا وإلا أغير المنحى وتصبح هناك حرب أخرى نحرك همم الرجال وهمة الحي المسلم رأيت كلمة قال أن تعذ أكثر إما أن تقبل وإما سأحرك همم الرجال وهمة الحية لترى بأسا وشدة داخل البدن وخارجه أنا الآن أحرك همتك أنت إلى الإيمان فإن أبيت سأحرك همما أخرى تستجيب إلى الإيمان لك لعزل رقبتك أرى الآن اسمع زفير شيخ سأحركها لفصل رقبتك سيستجيب إلى القرآن سوف يستجيب إلى المنادي الذي ينادي من السماء منادي ينادي من السماء ليس شيطانا منادي ينادي من السماء الإيمان ينادي من السماء وصلوا المؤمنين من السماء العزة للإسلام والمسلمين من السماء إني أعرف تموت الآن خوفا رأيت تموت خوفا يكاد أظننا نخوفك فحسب سنفعل بإذن الله نحرك همم الرجال من تكون خلق من خلق الله من تكون خلق من خلق الله ضعيف تحت قوة الله في ملك الله يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين التي علمت الساحر التي علمت الساحر التي علمت الساحر ستحرقه بإذن الله حقا ساحرك سحرتك والساحر الذي هو فوقك وأقوى منك يلازمك ويلزمك أقبل على الله أقبل على الله، أقبل على الله، أقبل على الله. على كثرة الجيف أراك وأسمعك، أقبل على الله. والله وبالله وتالله لن ينفعك نجم ولا كوكب، ولن ينفعك قبر ولا سعر، ولا تنفعك طلاسم ولا عود، ولا تنفعك ما أنت عليه من كفر، لن ينفعك أبدا. غلتك ذابت، رفقتك صحبتك ذابت، آمنت وأسلمت. وإليك آمن، إني أعظك. الآن الآن نبدأ بسم الله. اسمع مني، اسمع مني، اسمع مني. حيثما اختبأت في عقلها، في ناصيتها، في عينيها، في عجوتها، في صدرها، في نهرها، في قلبها، في بطنها، في رحمها، في قدميها، في يديها، في ظهرها، في عظامها، أعصابها، أنت شيطان، صح؟ شيطان ساحر، صح؟ ومعك من كانوا يرونك وتراهم، لكنهم خوفا منك ومن سحرك لجأوا إلى الشق اليمين، صح؟ وأنت بقيت وحدك في الشق الشمال، صح؟ الآن نمدهم بالقوة فيخرجون. يخرج الملك النصراني وجنوده، ويخرج وتخرج الحية، وكلهم بأيديهم قتال وقوة. نعم، ونرى مصير الظالم الساحر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا يسلم، لله جان أسلم، لله ملوك أسلم، في البدن أسلم، لله جان أسلم، ملوك أسلم، لله جان آمن، ملوك آمن، لله جان أسلم، لله ملك أسلم، لله جهان أسلم، جنود أسلم، لله ملك أسلم، لله ملك أسلم، لله جهان أسلم، إله ملوك أسلم، إله جان أسلم، لله أسلم، لله أسلم، نصارى أسلم، يهود أسلم، إله جان أسلم، نصارى أسلم، نصارى أسلم، نصارى أسلموا. إلهي جاء نسلم جاءت الشق اليمين أسلم الشق اليمين أسلم لله جاء نسلم لله جان لله جان أسلم لله جان أسلم لله جان أسلم بشق اليمين أسلم بشق اليمين أسلم لله جان أسلم إله جاء نسلم بشق اليمين يسلم إله جاء نسلم بشق اليمين يسلم جاء نسلم بشق اليمين يسلم جاء نسلم بشق اليمين يسلم جان أسلم بشق اليمين أسلم جان أسلم بشق اليمين أسلم جان أسلم بشق اليمين أسلم جان مسلمون جان مؤمنون جان Malik.

خيابت وعدا لله جان أعطوا عهدا جان أعطوا عهدا جان أعطوا وعدا جان أعطوا عهدا جان أعطوا وعدا جان أعطوا عهدا خيابت وعدا خيابت عهدا جان عهد الله جان عهد الله جان عهد الله جان عهد الله على الخير عهد الله على الخير عهد الله على البر عهد الله على البر عهد الله على الخير على الخير على الخير على الخير عهد الله على الخير على الخير على الخير على الخير عهد الله على الوعد على الوعد على الوعد عهد الله عهد الله في العقل عهد الله في الناصية عهد الله في العينين عهد الله في الفم والكلام عهد الله في الصدر عهد الله في القلب عهد الله عهد الله عهد الله عهد الله عهد الله عهد الله في الصدر والقلب عهد الله الله مسلمون عهد الله مؤمنون عهد الله مسلمون عهد الله مؤمنون عهد الله مسلمون عهد الله مؤمنون عهد الله مسلمون عهد الله مؤمنون عهد الله مسلمون عهد الله مؤمنون عهد الله مسلمون عهد الله مؤمنون عهد الله مسلمون على الكفرة على قتال السحرة على قتال الكفرة عهد الله على قتال السحرة عهد الله على قتال الكفرة عهد الله على قتال السحرة على قتال الكفرة على قتال السحرة على قتال الكفرة على قتال السحرة عهد الله عهد الله عهد الله عهد الله على قتال الكفرة على قتال السحرة على قتال الكفرة على قتال السحرة على قتال الكفرة على قتال السحرة على قتال الكفرة بدأ القتال على قتال الكفرة على قتال السحرة بدأ القتال على قتال الكفرة على قتال السحرة مهما كان حاله بالسعر والقوة والملك والماسونية فالمسلمون المؤمنون بالإسلام عهد الله عهد الله على قتال السحرة على قتال الكفرة نراه ثليلا على قتال السحرة على قتال الكفرة على قتال السحرة عهد الله عهد الله على قتال السحرة على قتال الكفرة عهد الله على قتال السحرة على قتال الكفرة يلاحقوهم في كل مكان في كل مكان لا مكان للسحرة لا مكان للكفرة لا مكان للسحرة لا مكان للكفرة لا مكان للسحرة لا مكان للكفرة لا مكان للسحرة لا مكان للكفرة مسلمون أشداء مسلمون أشداء على الكفرة عاهدوا الله على قتال الكفرة على قتال السحرة على قتال الكفرة على قتال السحرة على قتال الكفرة على قتال السحرة مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون عاهدوا الله عاهدوا الله عاهدوا الله على قتال الساحر عاهدوا الله على قتال الساحرة عاهدوا الله على قتال الساحر عاهدوا الله على قتال الساحرة في البدن ساحر ساحر عاهدوا الله على قتاله عاهدوا الله على قتله عاهدوا الله على قتاله وقتله عاهدوا الله على قتاله وقتله عاهدوا الله على قتاله وقتله عاهدوا الله على قتاله وقتله عاهدوا الله على قتاله وقتله عاهدوا الله على قتاله وقتله عاهدوا الله على ضرب رقبته عاهدوا الله على ضرب الرقاب عاهدوا الله على ضرب الرقاب سحرة في البدن سحرة في البدن ساحر ساحر ساحر في البدن جدد لها ساحر ساحر في البدن كتب لها ساحر ساحر في البدن دفن لها ساحر ساحر في البدن عقد لها ساحر ساحر في البدن أخفى لها ساحر ساحر في البدن ساحر ساحر في البدن فضرب الرقاب ساحر ساحر ساحر فضرب الرقاب ساحر ساحر ساحر سحرها سحرها سحرها سحرها سحرها سحرها سحرها في المنام في اليقظة والمنام سحرها سحرها سحرها سحرها سحرها سحرها سحرها في اليقظة والمنام سحرها سحرها سحرها في اليقظة والمنام سحرها سحرها سحرها في اليقظة والمنام ساحر من الجان ساحر شيطان سحرها فضرب الرقاب عاهدوا الله عاهدوا الله على ضرب الرقاب رقاب السحرة في البدن السحرة على ضرب الرقاب على ضرب الرقاب على ضرب الرقاب ساحر لا قوة له ساحر لا قوة لا بسم الله يسلسل لا قوة لا بسم الله يسلسل بسم الله بسم الله بسم الله يسلسل بسم الله بسم الله بسم الله يسلسل بسم الله بسم الله بسم الله يسلسل بسم الله بسم الله يكمل بسم الله بسم الله يربط بسم الله بسم الله يسلسل بسم الله بسم الله يسلسل رغم العنه رغم العنه يسلسل يسلسل يسلسل يسلسل يسلسل بسم الله بسم الله بسم الله يربط يربط بسم الله يربط يربط بسم الله يقيد يقيد بسم الله بسم الله بسم الله ساحر ساحر لا سحر له ساحر ساحر لا قوة له ساحر ساحر لا سحر له ساحر ساحر لا قوة له بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يقيد يقيد يقيد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يقيد يقيد يقيد بسم الله بسم الله بسم الله يقيد يقيد بالشمال بالشمال بالشمال يقيد بالشمال بالشمال بالشمال يقيد بسم الله بسم الله بسم الله لا قوة له لا قوة له لا قوة له بسم الله يقيد بسم الله يقيد بسم الله يقيد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لا مكان للسحرة عاهد الله على قتل السحرة عاهد الله على قتل الكفرة عاهد الله على قتل السحرة عاهد الله على قتل الكفرة بسم الله نبدأ بسم الله بسم الله بسم الله نبدأ بسم الله بسم الله بسم الله نبدأ بسم الله بسم الله نبدأ بسم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله يستشعرها يعذبهم الله بأيديكم يعذبهم الله بأيديكم يعذبهم الله بأيديكم يعذبهم الله يعذبهم الله يعذبهم الله يعذبهم الله يعذبهم الله يعذبهم الله يعذبهم الله يعذبهم الله يعذبهم الله بأيديكم بأيديكم بأيديكم بأيديكم بأيديكم بأيديكم بأيديكم بأيديكم بأيديكم بأيديكم بأيديكم بأيديكم

في العذاب المهين. اسمع يا ساحر، أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، ما لبثوا في العذاب. لو كنت تعلم الغيب ما جئت إلى هذا البلد ليركع ويسجد ويصلي ويصوم ويذكر الله ويستعين بالله. لو كنت تعلم الغيب ما عبثت في هذا البلد، كنت ظنه سهلا، كنت ظنه عشقا ولعبة ومتعة. لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب، ما لبثوا في العذاب المهين، ما لبثوا في العذاب، في العذاب المهين. ساحر يظن أن له القوة لكنه في العذاب المهين، يظن أنه البطش والشدة لكنه في العذاب المهين، يظن أنه سينصر ويبلي نفسه بالنصر يوما بعد يوم لكنه في العذاب المهين، ينفث ويصهر ويجد سحره لكنه في العذاب المهين، يبلي لنفسه ويردد خدامه وحراسه لكنه في العذاب المهين. لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب، ما لبثوا في العذاب المهين. لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا، وهذا حقا الآن يحق على الساحر الكافر الذي يأبى الاستسلام والإسلام، الذي يتعذب الآن ويتقلق في العذاب، نقول له أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب، ما لبثوا في العذاب المهين. ونقولها للجن الذي أسلم النصراني الملك أنه آمن أن الغيب لله جل وعلا، وآمن أن الأمان بالإيمان بالله جل وعلا. ونقول للحية التي أسلمت وآمنت وهي حرق وعذاب وحرق ونار على الغذي، يؤمن بالساحر أنه يعلم الغيب، لو كان يعلم غيبا ولو كنت تعلم غيبا ما لبثتم جميعا في العذاب المهين. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ويوم يحشرهم جميعا، ويوم يحشرهم من إنه الله، ويوم يحشرهم جميعا إنسا وجنا، نعم الظالم والمظلوم، الإنس والجن، الساحر والمسحور، العائن والمعيون، الحاسد والمحسود، جميعا إنسا وجنا. ويوم يحشرهم جميعا، ويوم يحشرهم جميعا، ويوم يحشرهم جميعا، ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، بل كانوا يعبدون الجن، بل كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم مؤمنون. ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون، ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون.

يا أقفال ساحر يا أقفال في قدميها أقفال في قدميها أقفال في قدميها أقفال في خطاها أقفال في قدميها أقفال في خطاها أقفال في قدميها أقفال في خطاها أقفال أقفال أقفال أقفال في النصر أقفال في اليدين أقفال في فكين في كفين أقفال في كفين أقفال في كفين أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال في حوض أقفال في جماع أقفال في جماع أقفال في حوض أقفال في جماع أقفال أقفال أقفال في رحم أقفال أقفال أقفال أقفال في جماع أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال في اليدين أقفال أقفال أقفال أقفال في القرنين أقفال أقفال أقفال في العوض أقفال أقفال أقفال ساحر ساحر الأقفال ساحر ساحر الأقفال في السلاسل أقفال يا بوك يا بوك يا بوك يا باب البيت يا أقفال يا باب البيت يا أقفال يا باب البيت يا باب البيت يا باب البيت يا باب البيت يا باب البيت يا باب البيت في نوافذ البيت في تراب البيت في طرقات البيت أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال محكمة محكمة محكمة أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال كتب على أقفال عقد على أقفال كتب كتب كتب كتب كتب على أقفال عقد عقد عقد على أقفال شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر بأسحار الأقفال سحر سحر سحر بالأقفال حتى الموت أقفال حتى الموت أقفال حتى الموت حتى الموت حتى الموت حتى الموت حتى الموت حتى الموت حتى الموت حتى الموت حتى الموت أقفال شيطان شيطان شيطان شيطان بالأقفال شيطان شيطان شيطان بالأقفال سحر بالأقفال بالأقفال بالدم أقفال بالدم بالدم بالدم بالدم أقفال بالنجاسة النجاسة أقفال بالحقوق بكتاب كتاب كتاب أقفال فرصة فرصة أقفال نجوم وكواكب أقفال أصحاب الأقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال جان جان جان ساحر ساحر ساحر ساحر مقيد جان جان جان ساحر ساحر ساحر مقيد شيطان شيطان شيطان ساحر ساحر مقيد في يدين في يدين في يدين في قدمين في يدين في يدين في قدمين في الحوض في الحوض في الحوض في قصر في قصر في جماع في جماع في جماع شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان موكل موكل موكل شيطان شيطان مكلف مكلف مكلف شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان بسم عظيم عظيم عظيم عظيم شيطان شيطان شيطان شيطان بسم شيطان شيطان شيطان شيطان بيسحر الشيطان بيسحر الأطفال أطفال أطفال أطفال بيسحر أسحر أسحر أسحر بيسحر الأطفال بيسحر الأطفال بيسحر الأطفال خوف عظيم على المال خوف عظيم على الجدع خوف عظيم على القلب خوف عظيم على السعادة خوف عظيم على الزوج خوف عظيم على الأبناء خوف عظيم على البيت خوف عظيم على الأعياد خوف عظيم على المناسبات خوف عظيم على الأخوات خوف عظيم على الآباء والأمهات يفتح يفتح يفتح بسم الله يكسر يكسر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يبطل يبطل شر الأقفال بسم الله بسم الله يبطل شر الأقفال يبطل يبطل يبطل يبطل بسم الله يحرق خادم حلقه شيطان طيار يحرق شيطان غواص يحرق شيطان طيار يحرق شيطان غواص يحرق شيطان حريق طيار خوف في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في الأبار في الأبار في الأبار في الأبار في الأبار في البحار في البحار في البحار في البحار في الأبار في الأبار في الأبار في الأبار في بيبس يبطل يبطل يبطل بسم الله يبطل يبطل يبطل بسم الله يبطل يبطل بسم الله يبطل يبطل بسم الله يعذب ساحر يعذب ساحر يحرق ساحر يعذب ساحر يحرق ساحر يعذب يعذب يعذب يعذب ساحر يقتل يقتل يقتل ساحر يعذب يعذب يعذب يعذب يعذب يعذب يعذب يعذب يعذب يعذب يعذب ساحر يعذب يعذب يعذب يعذب يعذب يعذب ساحر يعذب يعذب يعذب يعذب يعذب ساحر يعذب يعذب يعذب يعذب الساحر يعذب يعذب يعذب يعذب الساحر خادمه سحر أقفال أقفال أقفال أقفال في بيت أقفال في جب أقفال في البيت أقفال في بحر أقفال أقفال أقفال في أزمة البيت أقفال في أزمة البيت أقفال في زوايا البيت أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال بدم بدم بدم بدم بدم بدم بدم بدم بدم بدم أقفال بقلي أقفال بقلاس أقفال بقلاس أقفال على المال أقفال على الشعر أقفال على الصور أقفال على اللباس أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال على اللباس لباس لباس لباس لباس لباس لباس أقفال لباس لباس لباس لباس لباس لباس أقفال على أثار لباس لباس لباس لباس أقفال أصحار أصحار أصحار يهود أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال سحر أسود أسود أسود أقفال أسود أسود أسود أقفال أسود أسود أسود أقفال شيطان شيطان أسود أسود أقفال شيطان طيار طيار طيار أقفال شيطان ساحر ساحر ساحر أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال وكلوا أقفال على يدي أقفال على الحظ أقفال في الرحم أقفال في الجماع أقفال في الغرباء أقفال في الزوج أقفال في المحبة أقفال في القلب في القلب في القلب في القلب في قلبي أقفال على القلب أقفال في القلب أقفال كفر في القلب كفر في القلب كفر في القلب كفر في القلب كفر في القلب كفر كفر كفر في القلب في القلب في القلب في القلب حتى الموت كفر كفر في القلب يفتح يفتح يفتح بسم الله أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها أم على قلوب قلوب قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها أقفالها أقفالها أم على قلوب قلوب قلوب قلوب أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها أم على قلوب أقفالها أم على قلوب قلوب قلوب قلوب أم على قلوب أقفالها في محبة الزوج أقفال في المحبة بين الأزواج أطفال في المحبة بين الأزواج أطفال في المحبة بين الزوجين أطفال في المحبة بين الزوجين أطفال أطفال أطفال أطفال أطفال في محبة الزوج أطفال في محبة الزوج أطفال في القلب أطفال بالأسحار أطفال بالجن أطفال بالخدام أطفال بالأبارسة أطفال بالشياطين أطفال أطفال أطفال أطفال في القبور أطفال أطفال في السعادة أطفال أطفال في الجماع في الجماع في الجماع أطفال للاستعاضة والحرب والنزيف أطفال للنزيف للنزيف للنزيف بنزيف بنزيف أطفال لليهود أطفال لليهود أطفال لأبارسة أطفال أطفال على الجبال أطفال على الجبال أطفال للاستعاضة أطفال على الرحم يا قفال على الرحم يا قفال استئصال الرحم يا قفال لتبريد الرحم أقفال أقفال أقفال في الجماع أقفال العرش يا قفال القفال القفال القفال في القلب يا قفال في الصدر يا قفال في القلب يا قفال في الصدر يا قفال أقفال أقفال أقفال في القلب أقفال في القلب أقفال في الصدر أقفال في الرحم أقفال في الرحم أقفال في العقل أقفال في اليدين في اليدين أقفال في القدمين أقفال في القدمين أقفال في القدمين أقفال في اليدين أقفال في القدمين أقفال تفك الأقفال بسم الله تفك الأقفال سلاسل وأقفال في الرقبة سلاسل وأقفال سلاسل وقفال في الصدر سلاسل وقفال في الخصر والرحم سلاسل وقفال في القدمين سلاسل وقفال تفك السلاسل والقفال تحل السلاسل والقفال تحبب السلاسل والأقفال تنسف السلاسل والأقفال سلاسل وأقفال سلاسل وأقفال سلاسل وأقفال سلاسل وأقفال بالسلاسل والأقفال من الأبانسة بالسلاسل والأقفال شيطان بالسلاسل والأقفال شيطان بالسلاسل والأقفال من الأبانسة بالسلاسل والأقفال شيطان بالسلاسل والأقفال من الأبانسة بالسلاسل والأقفال سحروها بالسلاسل والأقفال عقدوها بالسلاسل والأقفال أضربوها بالسلاسل والأقفال أحزنوها بالسلاسل والأقفال شياطين بالسلاسل والأقفال بالسلاسل والأقفال شياطين بالسلاسل والأقفال أبانسة بالسلاسل والأقفال تفك السلاسل في اليدين تفك السلاسل في اليدين تفك الأقفال في اليدين على اليدين تفك السلاسل والأقفال في اليدين تفك السلاسل والأقفال في اليدين تفك السلاسل والأقفال في القدمين تفك السلاسل والأقفال في القدمين تفك السلاسل السلاسل والأقفال في القدمين في الرحم سلاسل وأقفال في الرحم سلاسل وأقفال سلاسل وأقفال سلاسل وأقفال سلاسل وأقفال السلاسل والأقفال تفك قيوده تطل أسحاره تطل أسحاره تطل أسحاره تطل أسحاره بالسلاسل والأقفال في تاج وسياط بالسلاسل والأقفال في ناصيتها بالسلاسل والأقفال في تاج رأسها في تاج رأسها بالسلاسل والأقفال في ناصيتها بالسلاسل والأقفال في عينيها بالسلاسل والأقفال في رقبتها بالسلاسل والأقفال في صدرها بالسلاسل والأقفال بالسلاسل سلاسل سلاسل سلاسل تدك تدك تدك سلاسل تحطم تحطم تحطم سلاسل تدك تدك سلاسل تطل تطل تطل سلاسل أقفال أقفال أقفال تحل تحل تحل أقفال أقفال أقفال تفك تفك تفك أقفال أقفال أقفال تطل تطل تطل أقفال أقفال أقفال في البدن أقفال خارج البدن البدن أقفال حول البدن البدن أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال تحل أقفال أقفال أقفال بسم الله تحل أقفال أقفال أقفال أقفال في القطع في القطع في القطع في القطع أقفال أقفال أقفال في الضرب في الضرب في الضرب أقفال أقفال في القطع في القطع في الضرب في الضرب في الضرب في الضرب أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال في القطع في القطع في القطع أقفال أقفال أقفال في القطع في القطع أقفال أقفال في القطع في القطع أقفال أقفال في القطع في القطع أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال تفك بسم الله بسم الله تفك السلاسل والأقفال بسم الله تفك السلاسل في الساق سلاسل وأقفال في الركب سلاسل وأقفال في الركب سلاسل وأقفال في الركب سلاسل وأقفال في المفاصل سلاسل وأقفال في الركب سلاسل وأقفال في المفاصل سلاسل وأقفال للشلل سلاسل وأقفال للشلل للشلل للشلل للشلل سلاسل وأقفال على الخطى سلاسل وأقفال على بركة السعي والخطى سلاسل وأقفال على جمال القدم والساق سلاسل وأقفال في الركب سلاسل وأقفال في المفاصل سلاسل وأقفال سلاسل وأقفال تفك وتحل في الخيرات والبركات تفك وتحل على الخيرات والبركات تفك وتحل أقفال في الركب أقفال في الركب أقفال أقفال في الساقين سلاسل وأقفال في الساقين في الساقين في الساقين في الساقين في الساقين في الساقين في الساقين في الساقين في الساقين ساقين سلاسل وأقفال سلاسل وأقفال سلاسل وأقفال تفك وتحل سلاسل سلاسل في الكعبين في الكعبين في العقبين في الكعبين في العقبين في عقبي في كعبي في عقبي في كعبي في عقبي في عقبي في عقبي في عقبي في عقبي في عقبي في عقبي من الجان سلاسل وأقفال في العقبين في العقبين سلاسل في العرقوب أقفال في العرقوب سلاسل وقفال سلاسل وقفال في العرقوب في العقاب سلاسل وقفال وسط القدم في باطن القدم وسط في باطن القدم وسط القدم في باطن القدم وسط القدم في باطن القدم سلاسل وأقفال تفك السلاسل والأقفال تحل السلاسل والأقفال سلاسل سلاسل سلاسل وأقفال في كل أسبوع سلاسل وأقفال في كل عظم سلاسل وأقفال سلاسل سلاسل سلاسل وأقفال تفك وتحل تفك وتحل تفك وتحل للساحر للساحر للساحر وتحل ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان شيطان شيطان بسم الله تفك وتحل سلاسل وأقفال جنوب السلاسل والأقفال سحر بالسلاسل والأقفال سحرا بالسلاسل والأقفال سحرا بالسلاسل والأقفال أبالسا أبالسا بالسلاسل والأقفال أبالسان أبالسان أبالسان أبالسان بالسلاسل والأقفال في الفقرين بالسلاسل والأقفال في الفقرين بالسلاسل والأقفال في الصوبة والعروض بالسلاسل والأقفال في الصوبة والعروض بالسلاسل والأقفال في الصوبة والعروض بالسلاسل والأقفال بالسلاسل والأقفال بالسلاسل والأقفال بالسلاسل والأقفال في الرحم بالسلاسل والأقفال في الصدر بالسلاسل والأقفال في القلب بالسلاسل والأقفال بالسلاسل والأقفال بالسلاسل تحتها تحتها تحتها بالسلاسل والأقفال في عصعصها بالسلاسل والأقفال تحتها تحتها بالسلاسل والأقفال في عصعصها في عصعصها في حوضها في خصرها بالسلاسل والأقفال في رقبتها

حيث لا يشعرون وأتاهم العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب العذاب وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب وأتاهم وأتاهم وأتاهم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليها القوم فدمرناها تدميرا تدميرا تدمر حصونه كبير شيطان كبير من العباس كبير من الشياطين كبير من الجار كبير ملك الجار كبير تدك ساحر بأقفاله وعاشق متنعم جعل النزيف لعشقه وأقفل القلب لعشقه وتملك الجمال لعشقه عاشق عشق أقوى من سحر ولهذا أصل النصراني الملك

بسم الله بسم الله. يعذب كل جان عاشق والهم شيطان عاشق والهم ساحر عاشق والهم. يعذب كل جان عاشق والهم يحرق كل شيطان مارد عاشق والهم من الأبالسة عاشق والهم من السحر عاشق والهم قيدوه بقفل في الرحم عاشق والهم قيدوه بقفل في الرحم عاشق والهم بتعطيل الجماع عاشق والهان عاشق والهان عطل الجناح عاشق والهان تسبب في النزيف أمرض الرحم تسبب في النزيف أمرض الرحم تسبب في النزيف أمرض الرحم تسبب في النزيف أمرض الرحم تسببت النزيف أمراض الرحم تسببت النزيف أمراض الرحم تسببت النزيف أمراض الرحم تسببت النزيف أمراض الرحم تسببت النزيف أمراض الرحم تسببت النزيف أمراض الرحم تسببت النزيف أمراض الرحم تسبب في النزيف أمراض الرحم تسبب في النزيف أمراض الرحم تسبب في النزيف أمراض الرحم تسبب في النزيف عطل الجماع عطل الجماع عاشق عاشق عاشق في الرحم عاشق عاشق عاشق في الرحم يعذب في الرحم يعذب في الرحم بسم الله نار نار نار تحرقه في الرحم بسم الله نار نار نار نار تحرقه في الرحم بسم الله نار نار نار تأكله في الرحم بسم الله نار نار نار نار تحرقه في الرحم بسم الله نار نار نار تأكله في الرحم بسم الله نار نار نار نار تحرقه في الرحم بسم الله نار نار نار عليه في الرحم بسم الله نار نار نار عليه في الرحم بسم الله نار نار نار عليه في الرحم بسم الله بسم الله يا أرض العباد ويا سماء أقلعي يا أرض يا أرض العباد ويا سماء أقلعي يا أرض العباد يا أرض العباد يا أرض العباد يا أرض العباد يا أرض العباد يا أرض العباد يا أرض العباد يا أرض العباد يا أرض العباد يا أرض العباد يا أرض العباد يا أرض العباد ويا سماء ساحر عاشق وسوس في العلاج ساحر الزوج ساحر عاشق ساحر عاشق ساحر عاشق وسوسة الأبناء ساحر عاشق ساحر عاشق وسوسة الوالدين ساحر عاشق ساحر عاشق وسوسة الإخوة والأخوات ساحر عاشق ساحر عاشق أورث العزلة ساحر عاشق ساحر عاشق حبب في العزلة ساحر عاشق ساحر عاشق أثقل الكلام ساحر عاشق ساحر عاشق شوه الجمال ساحر عاشق ساحر عاشق شوه الجمال ساحر عاشق ساحر عاشق عقد وروق اللسان ربط اللسان ربط اللسان ربط اللسان ربط اللسان ربط اللسان عقد اللسان واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة عقدة عقدة عقدة واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عقدة عقدة عقدة عقدة من الشيطان عقدة عقدة من العافش عقدة عقدة عقدة من الشيطان عقدة عقدة عقدة من الشيطان عقدة عقدة عقدة من العاشق عقدة عاشق عاشق عاشق عاشق في جمال الصغر عاشق عاشق عاشق من الصغر عاشق عاشق عاشق مطيا من الصغر عاشق عاشق عاشق من الصغر عاشق عاشق عاشق من الصغر عاشق عاشق عاشق من الصغر عاشق عاشق عاشق من الصغر عاشق عاشق عاشق من الصغر عاشق عاشق عاشق من الصغر عاشق عاشق عاشق من الصغر عاشق عاشق عاشق من الصغر عاشق عاشق عاشق من الصغر عاشق عاشق عاشق من الصغر عاشق عاشق عاشق من الصغر عاشق عاشق عاشق من الصغر عاشق عاشق عاشق من الصغر عاشق عاشق عاشق من الصغر عاشق عاشق من الصغر عاشق عاشق من الصغر عاشق والهال عاشق والهال حارب الزوج حارب الزوج حارب الزوج حارب الزوج حارب الزوج صد الزوج صد الزوج صد الزوج صد الزوج صد الزوج صد الزوج صد الزوج صد الزوج صد الزوج صد الزوج صد الزوج صد الزوج صد الزوج صد الزوج صد الزوج منع الزوج منع الزوج منع الزوج منع الزوج بعد عن الزوج بعد عن الزوج بعد عن الزوج بعد عن الزوج حارب الزوج حارب الزوج حارب الزوج حارب الزوج حارب الزوج حارب الزوج شيطان شيطان شيطان عاشق والهان بسم الله بسم الله يحرق شيطان شيطان عاشق والهان بسم الله بسم الله يحرق شيطان شيطان عاشق والهان بسم الله بسم الله يحرق شيطان عاشق خفي عاشق خفي عاشق خفي عاشق خفي في الصبر خفي عاشق خفي في الرحم خفي عاشق خفي في الصبر خفي عاشق خفي في الروح خفي في الروح خفي في الروح خفي في الجمال في الجمال في الجمال في القوام في القوام في القوام في الجمال في الجمال في الجمال في القوام في الجمال في الجمال في الجمال في القوام في الجمال في الجمال في الجمال في الجمال عاشق والها Yeah.